أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحديث موصول مع مختصر الإمام الكدوري، وموعدنا في هذا اللقاء مع عقد الوكالة. والوكالة تطلق في اللغة على معان، منها الحفظ ومنها التفويض. فمن المعنى الأول قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله كافينا ونعم الوكيل حافظنا. وتطلق على التفويض أيضا في اللغة، ومنه قوله تعالى: وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، أي فوض الأمر إليه. وشرعا كما جاء في الكتاب: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم. هذا التصرف المعلوم ينبغي أن يكون مما يقبل التفويض. إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم. وجاءت السنة النبوية وآيات القرآن الكريم قبل السنة النبوية بمشروعية الوكالة، ومست حاجة الناس إلى مشروعيتها أيضا. والفقه الإسلامي كله جاء ليحقق مصالح العباد وحفظ ضرورياتهم. فمن أدلة المشروعية في القرآن الكريم قول الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فكأن الزوج يوكل واحدا من ناحيته، والزوجة كذلك توكل واحدا من ناحيتها، ثم يبحثان ما بينهما من مشاكل. كذلك ما جاء على لسان سيدنا يوسف عليه السلام، وقصه القرآن علينا في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكونه على الخزائن يتصرف فيها، فهو يتصرف نيابة ووكيلا عن الحاكم على تصرفات معلومة في مصلحة الأمة. فكما إن الحاكم موكول إليه التصرفات نيابة عن الأمة، فهو يوكل غيره في هذه التصرفات، وضابط ما يجوز من تصرفاته وما لا يجوز ما جاء في القاعدة الفقهية التي تنص على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومن السنة النبوية جاءت أيضا الأدلة على مشروعية الوكالة في مثل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث عماله لجمع الزكاة. فهؤلاء وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ المطلوب في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فكان الوكيل بالجمع هو وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة، وكذلك يدعو لمعطيها كما كان يفعل الموكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد كانت في الحبشة فجهزها النجاشي وبعث بها مع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحبيل بن حسنة سنة 7 من الهجرة. فهذا توكيل في عقد النكاح من النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة الناس ماسة إلى مشروعيتها، فمن الناس من لا يباشر الأعمال إما ترفها وإما عجزا، إما ترفه نوع من الرفاهية لا يعمل بنفسه فيحتاج إلى توكيل، وإما عاجز عن القيام بنفسه كما في بعض الخصومات وأمام القضاء فهو يوكل غيره لعجزه. والأمة مجمعة على هذا الأمر من العصر الأول إلى يومنا هذا. صاحب المختصر رحمه الله يصدر هذا الباب بضابط، ضابط فقهي يبين ما يجوز للمرء أن يوكل به وما لا يجوز له أن يوكل. فقال كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. هذا ضابط مصدر بكلمة كل، فينطبق على جميع جزئياته. كل عقد جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره، ومن ثم ما لا يجوز له أن يعقده بنفسه لا يجوز له أن يوكل به غيره. مثل عقد الصبي غير المميز والعبد المحجور عليه، هذا لا يملك العقد للرق أو لعدم التمييز، صدره بذلك كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. فالصبي لا يملك العقد فلا يملك التوكيل بالعقد، العبد المحجور لا يملك العقد فلا يملك التوكيل بالعقد، لا يملك أن يزوج نفسه فلا يملك أن يوكل غيره بتزويجه، وهكذا. قال ويجوز التوكيل بالخصومة سواء برفع الدعوى أو بالجواب عن الدعوى، يعني توكيل بالخصومة عن المدعي أو عن المدعى عليه. ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها، وبإثبات الخصومة ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. يجوز التوكيل باستيفاء الحقوق إلا في الحدود والقصاص. معنى استيفاء الحقوق يعني استيفاء حق العبد، وذلك لا يكون إلا في مثل حد اللعان أو حد أو السرقة أو السرقة أو القذف. حد السرقة فيه حق الله وحق العبد، حد القذف فيها حق العبد غالب، وفي اللعان حق العبد أيضا. فيجوز التوكيل باستيفاء الحقوق إلا في الحدود والقصاص، لأن هذه العقوبات عقوبات يعني غاية في العظم وتدرأ بالشبهات، فلا يجوز استيفاء الحدود، التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص. فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس، أما في حضوره مجلس الاستيفاء فيجوز، لأن عدم حضوره المجلس فوارد أنه يعفو عن حقه فيضرب الحد، لكن إذا كان حاضرا فلو أراد العفو لأظهره، فيجوز استيفاء هذه العقوبات بحضور الموكل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة 3 أيام فصاعدا. يبقى المسألة دي مسألة التوكيل بالخصومة، سواء من المدعي أو من المدعى عليه. هل يشترط؟ طبعا التوكيل بالخصومة يصح عندهم جميعا، لكن الكلام فيما لو اعترض الخصم، هل ترتد الوكالة باعتراض الخصم أم لا ترتد؟ وقبلنا من تحرير محل النزاع، عند الجميع يجوز التوكيل، لكن الإمام أبو حنيفة يقول شرط التنفيذ أن يرضى الخصم، أن يرضى الخصم بأن تكون الخصومة عن صاحبه بوكالة فلان، فإذا رضي بذلك صحت الوكالة ونفذت عند الجميع. فإذا اعترض الخصم، ننظر إن كان الموكل له عذر في التوكيل، كأن كان غائبا أو كان مريضا أو كانت امرأة مخدرة. نعرف مخدرة؟ امرأة مخدرة يعني تبقى في البيت، لا تجيد التعامل مع الناس في الخارج، لم تتعود على ذلك، فهي إذا حضرت مجلس القضاء لا تستطيع إثبات دعواها ولا التكلم فيها ولا المنافحة عن حقها، فهذا عذر. الإمام أبو حنيفة يقول إذا كان بعذر جاز التوكيل رضي الخصم أم لم يرضى، أما بغير عذر فهي مسألة النزاع. يرى الصاحبان وجمهور الفقهاء أن العقد صحيح ولازم للخصم، ويرى الإمام أبو حنيفة أنه يشترط رضا الخصم بذلك. المسألة؟ طيب، وقال أبو يوسف ومحمد يجوز التوكيل بغير رضا الخصم، ومع أبي يوسف ومحمد جمهور الفقهاء في هذه المسألة. ثم انتقل بنا إلى بعض شروط الوكالة، فقال: ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام. وتلزمه الأحكام، فإذا كان ممن لا يملك التصرف لا تصح منه الوكالة، أو كان ممن لا تلزمه الأحكام، أحكام العقد اللي هي أحكام العقد الموكل فيه، مثل في البيع مثلا هو يسلم الثمن ويتسلم المعقود عليه ويرد عليه المعقود عليه بالعين ونحو ذلك، تسمى حقوق العقد. فإذا كان ممن يصح تصرفه وتلزمه الأحكام، يملك التصرف وتلزمه الأحكام، صح توكيله، وإلا فلا. وأن يكون الوكيل، وأن يكون الوكيل أيضا ممن يعقل العقد ويقصده، أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد، بمعنى يعقل معناه، من أن هذا العقد يقتضي كذا وكذا، عقد البيع يقتضي سلب المبيع من البائع وسلب الثمن من المشتري، فيكون فاهم هذا المعنى. وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما جازا، وإن وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جازا، ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكليهما. إذا وكل الحر البالغ حرا بالغا، أو وكل المأذون في التجارة العبد المأذون أو الصبي المأذون مثلهما جازا، جازا، وترجع إليهما أحكام العقود لأنهما يملكانها. وإن وكلا اللي هو الحر البالغ أو المأذون، وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء، محجور يعني ممنوع من البيع والشراء، أو عبدا محجورا، قال جاز بمعنى صح التوكيل، ولا تتعلق بهما الحقوق، يعني إنه يعقد العقد صحيح، لكن الحقوق من التمليك والتملك وحقوق العقد ترجع إلى الموكل لحجر الوكيل، للحجر على الوكيل. قال: والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين، فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة، فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. الحقوق اللي هي التسليم والتسلم، التسليم والتسلم والرجوع بالعين ونحو ذلك والاستحقاق، هذه من حقوق العقد، فهذه الحقوق تلزم الوكيل الذي باشر العقد. وكل عقد يعقده الوكيل من هذه العقود ويضيف العقد لنفسه، فتلزمه حقوق هذا العقد، بمعنى ان البائع للوكيل يطلب الثمن من الوكيل، والمشتري من الوكيل يطلب المبيع من الوكيل. المشتري اذا وجد بالمبيع عيبا يرده على الوكيل ويخاصم الوكيل، ولا دخل له بالموكل، فقد اناب وكيله عنه في هذا التصرف. قال فيسلم المبيع ان كان هو البائع ويقبض الثمن، ويقبض الثمن، نعم، اذا كان بائعا، ويطالب بالثمن. اذا باع نسيئه يطالب بالثمن، اذا اشترى، ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب وما الى ذلك من حقوق العقد. هذا في العقود التي يضيفها الوكيل الى نفسه، بمعنى بيقول له بعتك كذا او اشتريت منك كذا، فهو يضيف العقد الى نفسه، لا يقول اشتريت لفلان، اشتريت كذا وبعتك كذا، فيضيف العقد الى نفسه. وكل عقد، اللي هو الضرب الثاني، النوع الثاني من العقود، كل عقد يضيفه الى موكله كالنكاح والصلح من دم العمد، فان حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل. عندما يكون وكيلا في الزواج يقول لولي المراه مثلا قبلت منك زواج موكلتك فلانة لموكل فلان، لا يقول قبلت منك ويسكت فيكون العقد لنفسه، وإنما قبلت منك زواج موكلتك فلانة إلى موكل فلان، فهو يضيف العقد إلى موكله كالنكاح والصلح من دم العمد والخلع. إيه، هي مثال صحيح لكن مش موجودة عندي في المد، كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل. فإن كان وكيلا عن الزوجة في الخلع لا يلزم هو بدفع بدل الخلع، وإذا وجد بالبدل عين لا يرد عليه، وهكذا. فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر، لا يطالب وكيل الزوج بالمهر، لأن وكيل الزوج فلما قبل عقدا مضافا إلى الموكل، إلى الزوج. لا يطالب وكيل الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها. خلاص عقد وهي بالغة عاقلة، خلاص. طبعا ده على مذهب ابي حنيفه، انه اذا عقد الاب او الاصول او الفروع او العصبات فانما يعقد عن البالغه العاقله بالوكاله ليس بالولايه، يعقد بالوكاله. فلا يلزم وكيل المراه تسليمها. وإذا طالب الموكل المشتري، وطبعا ولا يلزم وكيل المرأة، ولا يلزم وكيل المرأة، الوكيل هذا ممكن أن تكون له ولاية وممكن أن لا تكون له ولاية، فالمرأة توكل أجنبي. فكلمة وكيل تطلق وتشمل الجميع. ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها، وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه. إذا وكل غيره ببيع سلعته فباعها، فليس للموكل اللي هو رب السلعة، ليس للموكل أن يطالب المشتري بالثمن لأنه لم يبعه، وإنما الذي باع الوكيل. وللمشتري أن يمنعه الثمن، لا يسلمه إياه وإنما يسلمه لمن عقد معه العقد وهو الوكيل. هذا معنى قوله ولا يلزم وكيلا، لا قال وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه. طبعا عبارة مختصرة جدا، ويعني لازم تكون صورة المسألة أنه وكل غيره ببيع غرضه فباع ولم يقبض الثمن، فأراد الموكل أن يقاضي أو يطالب المشتري بالثمن فللمشتري أن يمنعه ذلك. وهذا المثال يتعلق بالنوع الأول. وهذا المثال يتعلق بالنوع الأول، نعم، لأن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل. وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه، فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالب به. فله أن يمنعه، يبقى وله أن يدفعه، له أن يمنعه إياه وله أن يدفعه إليه، فإن دفعه إليه جاز، وحينئذ ليس للوكيل أن يطالبه به، أن يطالبه به، لأن الموكل يستطيع أن يعزل الوكيل في أي وقت، فكأنه عزله قبل قبض الثمن أو حين قبض الثمن. ويطالب بها الموكل؟ نعم، واضحة في النص. ولم يكن للوكيل إذا أقبض المشتري، إذا أقبض المشتري الثمن للموكل، فليس للوكيل أن يطالب، رغم هو العاقد ليس له أن يطالب المشتري بالثمن. بعدها قال ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه، يعني كما جاء في التعريف الأول تعريف الوكالة أنه في تصرف معلوم، تصرف معلوم ينفي علما، ينفي الجهالة ويقطع المنازعة. فيقول ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه. من وكل رجلا بشراء شيء لا بد أن يسمي، فلا يصح أن يقول له اشتري لي حيوانا مثلا، فالموكل به مجهول للتفاوت. وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه، كأن يقول له سيارة موديل كذا في حدود مبلغ كذا، أو جملا أو ما شابه ذلك، أو بيتا أو مسكنا، ومبلغ ثمنه، إلا أن يكون وكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت. يبقى يجوز أن الوكالة تكون عامة ويجوز أن تكون خاصة في تصرف معلوم. فإذا كانت الوكالة عامة فهو مطلق التصرف. بس مطلق التصرف لمصلحة الموكل أيضا، ليس إطلاق بأن يتصرف تصرفا ضارا قاصدا له، لا يجوز هذا، إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت. ثم قال: وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع، إذا اشترى الوكيل، وكيل بالشراء، وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام البيع، ما دام المبيع في يده. هذا تطبيق لما قلنا من أن حقوق العقد ترجع له، فله أن يرده بالعيب. الله، ما قالش فعليه أن يرده بالعيب، للإشارة إلى أنه يمكن كما يجوز للموكل أن يرضاه بالعيب ولا يرده، فيجوز للموكل أيضا له أن يرده وله أن يستبقيه. ونحن درسنا في خيار العيب أن من اشترى شيئا فوجد به عيبا فإما أن يأخذه بجميع الثمن وإما أن يرده، وليس له أن يرده ويأخذ عرش النقصان. فالموكل قام مكان الوكيل، قام مقام الموكل في هذا، فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده، وإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذن الموكل. إذا سلمه للموكل خلاص، فلا يملك هو الرد لأنه نفذ الوكالة وسلم ما وكل به إلى الموكل، فانتهى دوره في هذا التصرف، فليس له أن يرده بالعيب إذا سلمه إلى الموكل. وطبعا ما يفوتناش إن هذا مشروط بأنه لم يكتشف العيب قبل تسليمه، لأنه لو اكتشف العيب قبل أن يسلمه إلى الموكل فلم يرده كان رضا بالعيب، ورضاه بالعيب كرضا الموكل، والرد بالعيب فوري، عليه أن يرده فورا عند علمه بالعيب. فإذا استبقاه بعد ذلك بغير حاجة كان ذلك رضا بالمبيع معيبا. يبقى تحمل المسألة دي على أنه لم يكتشف العيب حالة كون المبيع في يده، فسلمه إلى الموكل فاكتشف العيب، فليس للوكيل أن يرده إلا برضا الموكل طبعا. كان قبل ذلك إذا اكتشف يرده بتصرفه وبإرادته المنفردة. وإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه. الوكيل هنا الوكيل لو اشترى ولم يكتشف العيب ولكن اكتشفه الموكل بعد ذلك. وفي ضرر هنا للموكل. وفي ضرر يرده، له أن يرده. خلاص يعني هو الوكيل رضى، يعني شاف العيب ورضى. الوكيل رأى العيب ورضي، يعني هو في نظره هذا العيب. خلاص تصرفه ملزم لموكله. طب ولا لأنه لأن الوكالة إقامة الغير مقام نفسه في تصرف المعلوم، فلما رأى العيب ورضيه فكأن الموكل رأى العيب ورضيه. ولكن بالفعل الموكل لا يرضى بهذا العيب. يعني لا يضمن الوكيل. هو لا لا الوكيل لا يضمن، الوكيل لا يضمن لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فيبقى الملام الموكل لأنه اختار من ليس أهلا لهذا التصرف. المسألة اللي بعد كده، وإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه، ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلام. عقد الصرف اللي هو بيع النقود بعضها ببعض يجوز، والسلم اللي هو بيع آجل بعاجل، فيجوز التوكيل في العقدين. طبعا شرط عقد الصرف لازم قبض البدلين في المجلس، قبض البدلين في المجلس. عقد السلم لابد من تسليم رأس المال في المجلس، والمسلم فيه آجل. فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد. في عقد الصرف واضح قبل قبض أحد واحد من البدلين، فلابد من قبض البدلين. وفي عقد السلم لابد من قبض الثمن، فإذا افترقوا قبل القبض بطل العقد. ولا يعتبر مفارقة الموكل، هو ذكر هذه المسألة لهذه الجزئية، إن الوكيل بالسلم أو بالصرف إذا فارق صاحبه بطل العقد، أما الموكل إذا فارق الآخر فلا يبطل العقد، لأن العقد بين الوكيل وبين الآخر. فارق يعني تركه؟ فارقه يعني تركه، لأن في عقد الصرف إذا عقد العقد بعتك المئة ألف جنيه بألف دولار، فإذا إذا افترق دون قبض البدلين بطل العقد، فإذا عاد وأراد الإمضاء يبقى عقد جديد، ممكن يختلف السعر، ممكن كذا. فأما إذا فارق الموكل مجلس العقد، كانوا الثلاثة قاعدين فالموكل تركهم، هذا لا يؤثر على العقد، لكن مفارقة الوكيل تبطل العقد لأنه هو العاقد. قال في المسألة اللي بعد كده، وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل. كلام جميل. إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقال وكلتك في شراء موبايل، وقال له نوعه وصفته، فوجد فرصة لكنه لم يأخذ الثمن من الموكل، فدفع من إيه؟ من ماله الخاص، فله أن يرجع به على الموكل، له أن يرجع بالثمن على الموكل. أيضا التعبير بله أن يرجع، يا كرام له أن إيه؟ أن يرجع، وليس عليه أن يرجع، فربما يتركه له هدية بلا ثمن، فله أن يرجع بالثمن على الموكل. طيب، فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه، هلك من مال الموكل، هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن، وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن. يبقى المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه دفع الثمن من ماله ثم أخذه ليسلمه إلى الموكل، فهلك قبل أن يسلمه، هلك قبل، إذا هو لم يمتنع عن تسليمه، ده هو رجع ليسلمه إلى الموكل فهلك في يده، فعلى من يكون الضمان؟ على الموكل. هلك بدون تعدي. هلك بدون تعدي، فالثمن لا يسقط عن الموكل. طيب، هل للوكيل أن يحبس المبيع عن المشتري، عن الموكل، حتى يستوفي الثمن؟ طبعا من حقه، من حقه. لكن إذا حبسه فهلك في يده، هلك عليه، هلك، ضمنه هو، ضمنه إيه؟ ضمنه هو. واضح يا كرام؟ فرق بين الاثنين. هلك في يده ولو بدون تعدي ولا تقصير، هلك في يده. ليه؟ كرهني، كرهني إذا هلك، أليس يهلك بالأقل من الثمن والقيمة؟ بلى. فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد رحمه الله. ضمان الرهن ولا ضمان المبيع؟ إذا كان ضامن، إذا هلك وقلنا يضمن ضمان المبيع، فعليه أن يرد، فعليه إيه؟ فليس له شيء عند الموكل، ليس له شيء عند الموكل، لأنه دفع الثمن من ماله، دفع الثمن من ماله للبائع، فهلك المبيع، فيضمنه ضمان المبيع عند الإمام محمد، وقد ضمنه حيث دفع ثمنه، والموكل هنا لا شيء عليه. في مسألة الحبس، أنه حبسه عن الموكل فهلك، فيضمنه ضمان المبيع، يعني بكل الثمن عند الإمام محمد. عند الإمام أبي يوسف بيقول يضمنه ضمان الرهن، يعني بالأقل، الأقل من قيمته والثمن. فإذا اشتراه بمئة، إذا اشتراه بمئة وكان ثمنه 50 أو 90، كم ثمنه؟ اشتراه بما وكانت قيمته، معذرة، كانت قيمته ايه؟ 50 مثلا، فيبقى يضمنه بالخمسين، ويرجع على الموكل بالخمسين، ويرجع على الموكل بالايه؟ بالخمسين. ده الفرق بين ضمان الرهن، يضمنه كضمان الرهن اللي هو ضمان المرتهن للرهن إذا هلك في يده، وبين يضمنه ضمان المبيع. إذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر. قال لهم الاثنين اشتروا لي سيارة، لأن فيهم واحد يفهم في الكهرباء وواحد يفهم في الميكانيك، فأوكلهم الاثنين انه بيشتروا سياره، فليس لاحدهما ان يتصرف فيما وكل فيه دون الايه الاخر، الا ان يوكلهما بالخصومه او بطلاق زوجته بغير عوض او برد وديعه عنده او بقضاء دين عليه، يعني تصرفات من اللي هي يقوم بها واحد فقط. فله ذلك. قال: وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الا ان ياذن له الموكل او يقول له اعمل برايك، فان وكل بغير اذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز، وان عقد بغير حضرته فاجازه الوكيل الاول جاز. صورة المسألة إن الوكيل في أمر ما ليس له أن يوكل غيره في نفس الأمر، فمن وكلني بشراء سيارة فليس لي أن أوكل أنا غيري أن يشتري هذه السيارة. طبعا لا يعكر على هذا إن لو أنا وكلت غيري وغير اشترى فعلا وجاءني بالسيارة وموكلي عرف وأخذ السيارة، ما في إشكال، ما في إشكال. لكن الإشكال فيما يكون فيه النزاع. فليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل، كما يحدث في التوكيل في القضايا أمام المحاكم، يقول وكلت المحامي فلان وله أن يوكل غيره، فخلاص يبقى هذا إذن، أو يقول له اعمل برأيك، يبقى دي وكالة عامة في التصرف ده، فله في هذه الحالة أن يوكل. طيب، فإن وكل الوكيل بغير إذن موكله فالوكيل الثاني عقد، فعقد وكيله اللي هو الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جاز، لأن بحضوره كأنه هو الذي عقد، والموكل لم يرضى إلا بنظر من وكله اللي هو الوكيل الأول وكان حاضرا فجاز ذلك. وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز، إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز، وإن لم يجزه لم يجز. موقوف على الوكيل الأول. وال المسألة دي فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ العمل في المحاكم الآن على إنه التوكيل في أشياء يجوز فيها للوكيل أن يوكل غيره، وأشياء لا يجوز له أن يوكل غيره، وبينص على هذا، وما دام نص على هذا فما فيش إشكال. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.